الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني ولا يحرمنا من مجلس العلم والتلاقى فيه إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاث اللي هو حلقة عام. وبالنسبة للي بيحضروا معايا الحلقات الصباحية يوم الخميس إن شاء الله، دي آخر حاجة، وإن شاء الله هناخد أجازة بقى لغاية عيد الأضحى إن شاء الله. نعم، على أساس يعني نركز بقى في الختمة بقى، وكل واحدة تعملها ختمة كده إن شاء الله أو أكتر من ختمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا وعلى قلوبنا، ونتفرغ للعبادة شوية أكتر من الحلقات. طيب، يعني الثلاث ان شاء الله بتاعت عامة دي اخر حلقة في بالنسبة للي هي الحلقات المسائية، وبعد كده بقى ان شاء الله نلتقي بعد العيد عادي. خلاص، بعد العيد على طول. لا بقى قد ايه دي، مفيش قد ايه، كفاية ان انا اديتكم دول اجازة، بس السنة اللي فاتت ما اديتهمش اجازة اساسا، بس يعني ايه مش مشكلة يعني. والحلقات الصباحية اخر حاجة الخميس ان شاء الله، خميس بأمر الله ان شاء الله، عشان ان شاء الله المفروض بدايه الصيام يوم الاربعاء ان شاء الله بامر الله، يعني كل عام وانتم الى الله اقرب والى في طاعته ان شاء الله. فيبقى ده تاني يوم ذي الحجه، فخلاص هاخد بس جزء من تاني يوم، وبعد كده بقى هسيبكم بقيه التسع ايام ان شاء الله تتفرغوا للعباده، اسال الله القبول. طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان لله في دهره نفحات، الا فتعرضوا لها. وطبعا ما ينفعش ابدا نعدي الايام المباركات اللي مقبله علينا كده من غير ما نذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشر ذي الحجه. يعني الايام العشره الاول او التسع ليالي الاول من التسعة ايام الاول من ايام ذي الحجه، ما فيش عمل صالح احب الى الله خالص إلا العمل الصالح فيها في هذه الأيام. فقال الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد بشيء منها. يعني رجل طلع استشهد وهو خارج أصلا في سبيل الله. فمعنى كده كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، في سورة براءة، يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أظلم نفسي بإيه يا رب؟ أظلم نفسي بالغفلة، ودي أول أنواع الظلم وأشد أنواع الظلم، إن أنا أبقى حاسة إن الأيام دي عادي عادي، يعني ما فيش بصوم فيها عادي زي ما بصوم في بقية السنة. لا، صيامك فيها يبقى مختلف، صلاتك فيها تبقى مختلفة بالقلب بقى، ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان تجديد النوايا مش إن مش لكل امرئ ما نوى خالص، انما الاعمال بالنيات. انا ناويه ان العشره دول يعدوا عليا ان شاء الله كما لم يمروا عليا من قبل. انا ناويه ان شاء الله اري الله سبحانه وتعالى مني فيهم بأس، مني فيهم قوه. ما كنتش بختم في العشره دول، لا ان شاء الله بامر الله بعون الله سبحانه وتعالى هختم. ما كنتش بصومهم كلهم، السنه دي ان شاء الله هصومهم كلهم. ما كنتش بنتهي على اللي المفروض انتهي عنه، لا ان شاء الله السنه دي مش هظلم نفسي واسيب نفسي للموبايل، مش هظلم نفسي واسيب نفسي للحكايات على التليفون، مش هظلم نفسي واسيب نفسي لتضييع الوقت، مش هظلم نفسي واسيب نفسي للنميمه، مش هظلم نفسي واسيب نفسي لهجر الرحم وقطعه، مش هظلم نفسي بكده. يبقى انا الاول لازم يعني ارتب اولويات هذه الايام. واحد، في حاجات بعملها او ما كنتش بعملها المفروض في الايام دي ان شاء الله اعملها. زي ايه؟ انت تمام في الفروض، بتادي فروضك تمام، بس مفستكه في النوافل. في الايام دي ان شاء الله مش هسيب نافله. زي ايه يعني؟ صلاه الضحى، تمام كده، قيام الليل، صيام التطوع، هكذا الذكر. والذكر من احب الاشياء الى الله سبحانه وتعالى في هذه الايام، الذكر. طب ايه دليل ان هذه الايام هي افضل ايام عند الله سبحانه وتعالى. اقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الايام في سوره الفجر: والفجر وليال عشر. هناك اختلاف بين المفسرين في هل هذه الايام ليالي العشر هي اول هي العشر الاواخر من رمضان ولا العشر الاول من ذي الحجه. طبعا جمهور العلماء اتفق على ان هي العشر الاول من ذي الحجه. ليه؟ لان يجتمع فيها امهات العباده اللي هي الصلاه. اولا تعالوا كده ناخدهم من الاول. الاسلام خمسه، بني الاسلام على خمس: واحد، شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ما من ذكر احب الى الله سبحانه وتعالى في هذه الايام وخصوصا يوم عرفه اكتر من لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا يحيي ويميت وهو على لا اله الا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت انا والانبياء من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يبقى ادي اول حاجه الشهاده. تاني حاجه الصلاه. صلاتك في الايام دي ما تبقاش زي اي صلاه. واهم حاجه بالله عليك تهتمي بها الفرض: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ما تهتميش بالنوافل وتسيب الفروض قلبها عقلك فيها مش موجود، سرحانه خالص. فين على ما بتجيبي حاجه تلقطي كده اللي انت قلتي ايه؟ فين وانت بتسجدي تفتكري ان انت بتسجدي؟ لا، ده انت تبقي داخله الصلاه مركزه ان انت هتصلي في الايام دي صلاه غير اي صلاه، وهتركزي تركيز غير اي تركيز. ما تقوليليش ازاي. على فكره يا اخوات، احنا لما بنحط حاجه في دماغنا بنعملها. فلما تبقي داخله على الصلاه وعارفه ان انت المفروض ان انت تركزي فيها تركيز مش زي اي وقت تاني، ان شاء الله بامر الله ان تصدقي الله هيصدقك وهيرزقك هذا التركيز وهذا لمام شتات قلبك هيرزقك اياه. يبقى اول حاجه الاهتمام بالفرض، وزي ما انا قلت زودي الحاجات بقى اللي انت ما كنتش بتعمليها قبل كده. طب بالنسبه للفرض، هو في حاجه ما كنتش بعملها قبل كده في الفرض؟ اه، الصلاه تبقى في اول وقتها. يعني انا في الفرض مثلا باخر لغايه قبل المغرب بنص ساعه اقوم اجيب العصر، قبل العشاء قبل مش عارفه الظهر قبل العصر بنص ساعه اقوم اجيب الظهر. لا، يبقى في اول الوقت تقومي تجيبي الصلاه. يبقى الاهتمام بالفرض، والاهتمام بالفرض مش بس في الشكل، في لم شتات القلب على الصلاه. طب انا حسيت ان انا مقصره في صلاتي؟ لا، ده انت تحسي بقى بيعني كبر اللي انت عملتيه وقد ايه هو حاجه كبيره عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت قصرتي في صلاتك. طب اعمل ايه؟ ادعو الله الجبار ان يجبر ها الخلل في هذه الصلاه وان يجبر النقص في هذه العباده. يبقى دي اول حاجه، الحاجات اللي انا ما كنتش بعملها اعملها، والحاجات اللي انا بعملها زي ما انا قلت اركز فيها استزيد فيها من الخشوع، استزيد فيها من الطاعه والذل لله سبحانه وتعالى. حاجات بقى المفروض انتهي عنها تماما: التلفزيون، واحد، اكتبي ورايا يا ست الكل، التلفزيون، اتنين التلفزيون برضه، تقولي كان ما متفرجش غير على الاخبار، دي اصلا اول حاجه المفروض تسيبيها. اكتر حاجه المفروض تسيبيها الاخبار، والحمد لله في حاجات اتقطعت من نفسها عننا، الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى. يبقى الاخبار دي اول حاجه ما تتفرجيش عليها، ماشي؟ طيب، يبقى التلفزيون. اتنين، الموبايل. والله يا اخوات خدوها مني، الموبايل انا اعرف ناس في العشره دول بيعتكفوا، بيعتكفوا كما يعتكفوا في رمضان، ده اولى بالاعتكاف كمان. خلاص، يبقى الموبايل. الموبايل بقى من ناحيه ايه؟ نت ولا مكالمات؟ باقه ولا نت؟ الاثنين، الباقه بتاعت النت والباقه بتاعت المكالمات، اعتزليها الا يعني صله رحم. طبعا ما تقوليليش اصل احنا اعتزلنا التليفون. طب صله رحمك، طب بري ابوك وامك. لا، بري ابوك وامك ما ينفعش بالتليفون الا لو هو في بلد تاني. تمام، ايه تاني ينتهي عنه؟ الغيبه والنميمه، مجالس اللهو واللغو، الغفله عن ذكر الله. العشره دول طول ما انت واقفه في المطبخ ما وراكيش حاجة غير الذكر. الذكر، تقولي طب أنا بسمع درس، ما هو الدرس شيء من نوع من أنواع الذكر. ما أنت تقولي ما أنت بتسمعي الدرس وتتقربي إلى الله ولا لأ؟ تتقربي إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى عايزين نور الله سبحانه وتعالى يا أخوات منا في هذه الأيام ما لم يره منا من قبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل طاعتنا وأن يتقبل قربتنا وأن يجعلنا فيها من المقبولين وأن يرحمنا ويغفر لنا في يوم عرف. اللهم أمين. ويجعلنا ممن يباهي الله بهم الملائكة. اللهم أمين. يلا بقى علشان الوقت ما يجرش من تحت أرجلنا، يلا معانا نفتح سورة الممتحنة. اشتغلتوا سورة الممتحنة يا أخوات؟ طب الحمد لله ماشي. هنقرأها الأول وبعدين نبدأ إن شاء الله على طول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. أعلنتم. أعلنتم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا. وألسنتهم بالسوء. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وودوا لو تكفرون. وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم

ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فتح الله لكم. معلش أنا خدتها كلها النهاردة علشان ما يبقاش في حاجة معلقة لبعد العيد. فإن شاء الله ربنا يا رب يدينا البركة في الوقت كده ونقدر نخلصها. طيب بالنسبة للمذكرة يا أخوات أو لكراسة التدريبات، ها الألفاظ المتكررة اللي طلع ألفاظ متكررة كده يرفع إيديه. تفضل يا أم إيمان، تفضل. طب نشوف حد جاهز. يلا يا عبد سوية تفضلي. ها أيوة لا انا عايزه كلمه واحده اتكررت، يعني كل واحده تقول لي كلمه اتكررت. حضرتك قلتي عدوي وعدوكم، دي هي عدوي وعدوكم واعداء والعداوه وعاديته. خلي بالك لان دي مهمه جدا في مفتاح السوره. شوفي كلمه عدوي او لفظ العداوه اتكرر بمشتقاته كم مره. عدوي عدوكم اعداء العداوه عاديته. الكافرون والكفار. ماشي تمام. ها اتفضلي يا مسعيد. يخرجون وخرجتهم. ماشي جميل. ها اتفضلي يا ابو عمير. واحده واحده يا اخواتي لو سمحت. اه كلهم ماشي، كلهم فعل واحد او يعني مشتق واحد. تمام. ها اتفضلي يا امير. اسوه حسنه كررت مرتين. ويا ايها الذين امنوا كررت مرتين. جميل. ها ايه تاني؟ اتفضلي يا حاجه مديحه. جميل. اولياء تولوهم، يتولهم تتولى. خلي بالك كم مره جت الولايه برضو، يعني لا تتولى وجت مرتين ومشتقاتها بقى. ها اتفضلي يا حاجه اجلال. غفور رحيم اتكررت مرتين. جميل. يلا يا مروه. انفقتم وانفقوا لا ينهاكم. جميل. فضلك. طيب ماشي جميل، نكتفي بكده بالالفاظ المتكرره. الايمان بالله، ها طلعنا ايه في ركن الايمان بالله؟ ها اتفضلي يا سهى. فين عالم السر والعلانيه؟ دي لم تذكر. انا عايزه اسم العزيز الحكيم بصير الغني الحميد الغفور الرحيم. اعلم وانا اعلم. اعلم كانت مرتين. الله اعلم بايمانهن وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم. ها ايه تاني؟ قدير. بس كده مفيش حاجه تانية؟ والافعال. يلا ها ينهاكم يحب يفصل ويحب المقسطين. خلي بالك منها. يجعل يحكم. اتقوا الله. دي مش من لله، انا عايزه فعل منسوب لله. غاضبه ينهاكم قلناها. ماشي جميل. ادي الافعال. البقية الاركان طلعتوا فيها ايه؟ الرسول فتح الله لك. ها الاستغفار ماله؟ بقيه الاركان. لا انا عايزه بقيه اركان الايمان. بصوا يا اخوات بقيه الاركان دي اللي هي ايه؟ اركان الايمان. الايمان بالله، يبقى انا هطلع خبر عن الله، فعل او اسم او صفه. الاركان الايمان بالملائكه، في هنا ذكرت الملائكه؟ لا. الايمان بالرسل، ذكرت الرسل ابراهيم والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر، يبقى انا كده ايه؟ ها؟ نبي. ويا ايها النبي والرسول يخرجون الرسول وإياكم، تمام كده. إيه تاني؟ واليوم الآخر، اليوم الآخر ذكر باسمه اليوم الآخر، ويوم القيامة ذكر، خلاص. وبس مش بس كده، القبور، لأن القبر أول منازل الآخرة. يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر ليه منازل، اليوم الآخر ده ليه درجات منازل. أول منزلة من اليوم الآخر القبر. فما أقول كما يأس الكفار من أصحاب القبور، كلمة القبور نفسها تدل على إيه؟ على اليوم الآخر والمصير، تمام جميل. المصير ده اللي هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى، جميل. في حاجة تانية؟ بس دول يفصل بينكم، دي حاجة وفاء في إيه؟ في أفعال الله سبحانه وتعالى. خلاص إحنا خلصنا، عشان بس مع بعض كده. دي اللي هي إيه؟ لقد كانت لكم فيه أسوة حسنة. ما احنا قلنا إبراهيم، إبراهيم يبقى الإيمان بالرسل والرسوع إلى الله والحب إليه والإناث. آه هنلاقي لا، أنا لا أسأل عن المضمون، أنا بسأل عن نقاط الكراسة، علشان أنا بناقش معكم، عشان بشوف أنتوا فعلا بتستخرجوا صح ولا لا. أنتوا تمام كده، اللهم بارك، جميل. طيب الأسئلة مش هقولها كلها، هسأل سؤال واحد. حد سأل سؤال لنفسه وما لقاهوش موجود في التفسير أو ما فهموش من التفسير، هو ده بس اللي أنا عايز أسمعه. سؤال سألتيه لنفسك وانت بتقرأي السورة مش فهماه، ما لقيتهوش في التفسير لما قرأتي من تفسير السعدي، ها؟ ها؟ اسم السورة ليه؟ ماشي، اتفضلي يا أبو عمي. السؤال، هل يمكن الاطلاع اليقيني على إيمان بعض الناس؟ لا طبعا لا يمكن. ها؟ إيه تاني؟ طب ولا اتفضل امتحان ماشيه. طب ما انا هقول لك دلوقتي، ماشي. ها ايه تاني؟ الكوافر، عصم الكوافر يعني ايه؟ قريت التفسير؟ طيب يعني ايه يأس الكفار من اصحاب القبور؟ خلاص ماشي، جميل. طب كان على الله بسم الله. نعم، ولا ياتينا بهتان. قريتوا التفسير؟ اشك. طيب اذا انا تفوز على طول، الحاجات دي كلها مذكوره في التفسير. طيب ماشي، يلا بقى على بركه الله نبدا. اتفضل. ها ما انا هقولها برضه زي كل سؤال حلو جدا. سيدنا ابراهيم هو بيقول لا تجعلنا فتنه للذين كفروا، زي نكون فتنه للكفار، اصلا هم كافرين، ازاي نكون فتنه ليهم؟ هقول لك، صلوا على الحبيب. يلا نبدا على بركه الله سبحانه وتعالى، نتبرأ من حولنا وقواتنا الى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. خذي الاول مقصد السوره. مقصد سورة الممتحنة أو الممتحنة، يا بكسر الحاء يا بفتح الحاء، الاثنين صح. وقال عنها بعض العلماء سورة الامتحان، ماشي. مقصد السورة تخليص قلوب المؤمنين من الولاء لغير دين الله. لو اتقبض عليا بعد الحلقة دي أنا ماليش دعوة بيكم، انتوا اللي هتجروا من شان. كله هيجري صدقيني، انا ما نعرفهاش، احنا تبرأنا منها. ها؟ تخليص قلوب المؤمنين، ما بلاش مايك النهارده كمان، من الولاء لغير دين الله. استرها يا رب. انا عايزه دعوات صادقه كده. يلا توكلنا على الله، حق والله، ولا نخاف في الله لو ما تلاقي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر. ولكن هي النقطة في حاجة واحدة بس، إحنا فرحانين جدا باللي ربنا أنعمه علينا ده، حريصين عليه بس، هي فكرة في كده بس، لكن غير كده والله ولا أي حاجة، بس هي دي الفكرة. طيب مقصد السورة تاني، تخليص قلوب المؤمنين من الولاء لغير دين الله. إحنا خدنا في أول الجزء يا أخوات إيه هي مقاصد الجزء كله، صح كده؟ قلنا أول نقطة إيه؟ الولاء والبراء. الولاء لمين؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين، خلاص كده؟ لما جينا في سورة المجادلة أو المجادلة، قلنا إن في هنا نظرة إلى الاستقرار الأسري، كيف تستقر الأسرة بالرغم اللي بيحصل فيها من زهار أو من تعدي الزوج على الزوجة بكذا، إن هو بيقول لها كذا وأحكام لم تكن نزلت من قبل، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيها شريعة وأنزل الله سبحانه وتعالى فيها حكم، تمام؟ وبعد كده الأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي أناجي أو أكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي ربنا نهانا عن النجوى، وإزاي إن أنا قال لي لو تناجيت تتناجي بشكل معين، خلاص، على البر والتقوى، ولا تتناجوا على الاسم والعدوان، خلاص كده؟ استأذنكم لحظة. طيب يبقى ده كان سورة المجادلة. وآخر سورة المجادلة الله سبحانه وتعالى قال لنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. شوفي نفس المعاني بتتكرر عليا في السور. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اللي هو هيبني هنا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرهم. خلاص كده؟ بعد كده هتنتقلي لسورة الحشر، كيف أن الله سبحانه وتعالى نظم المجتمع الإسلامي بإيه؟ برد غزو أو برد نقد عهد اليهود، خلاص لما أجلاهم الله سبحانه وتعالى من المدينة وأخرجهم من المدينة، تمام كده؟ والولاء من برضو النفاق والمنافقين، وتكلمنا عن النفاق والمنافقين في سورة الحشر. تأتي سورة الممتحنة لتؤكد هذا الأصل من الأصول، لكن خلي بالك معايا أن كل سورة من الصور دي ليها حادثة ولا لأ؟ يعني سورة المجادلة الست اللي راحت سألت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بتسألها، سورة الحشر ليها غزوة بني النضير، خلاص كده؟ طيب سورة الممتحنة أيضا ليها قصة، إيه قصتها؟ قصتها جميل، هقولها في عوجها. قصتها يا أخوات أن كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يفتح مكة، أولاً كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغزو غزوة لا يخبر أحداً أبداً بواجهته ناحية هذه الغزوة. يعني مثلاً هو هي مثلاً رايح ناحية الشرق يسأل عن أخبار الغرب، خلي بالك ليه؟ تمويهاً تكتيك عسكري، يعني هو المعلم صلى الله عليه وسلم فعلاً يعني في أي مجال، خلاص كده؟ إلا اللي هو يعني صاحب السر. ساعة بقى فتح مكة صاحب سره من ضمن الناس اللي هم كانوا بيسر إليهم القول حاطب ابن بلتع. حاطب ابن بلتع دوت كان من أصحاب بدر، يعني من الذين شاهدوا بدر، يعني شاهد وغزا في غزوة بدر. وغزوة بدر اطلع الله على قلوب أهل بدر فقال لهم يا أهل بدر فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، خلي بالك يعني، خلاص كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا في إيه؟ في ورقة انه ايه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم اصر الى حاطب ابن بلتعة، او في مجلس كان فيه بعض اصحاب سر النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو منهم، سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة. فحاطب ابن بلتعة كتب هذا الكلام لقريش. ليه؟ لان هو بشر. علشان ما تقوليش كيف ان واحد من الصحابة ومن الذين اطلع على الله على قلوبهم فكانوا من اطهر القلوب، لذلك جعلهم من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، يلجا اذا الى هذا العمل ان هو يخون الامانه، ان هو ياخد سر النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبه في ورقه ويديه لست. الست دي حطته فين؟ في ضفائر شعرها علشان تروح لقريش. ليه عملت كده يا حاطب؟ عشان هو ما كانش من اهل مكه فعلا، كان غريب عليهم، كان دخيل، فبالتالي ما كانش ليه عشيرة، كان ليه زوج وأولاد، زوجة وأولاد بس، لكن ما كانش ليه أهل، ما كانش ليه عزوة، فكان هو خايف عليهم، هم كفار بس هو خايف عليهم. فقال إيه؟ أنا لما بعت الرسالة دي لقريش هيخلوني إيه؟ يعني هيعملوا جميل فيا إن هم ما يأذوش إيه؟ مراتي وعيالي. فاهمين يا أخوات؟ هي الفكرة في كده، بس هي دي الفكرة اللي خليته يعمل كده، إن هو يبقى صاحب يد عليهم، يعني زي ما بيقولوا إيه؟ جميلك على دماغنا، ان انت عرفتنا ان النبي عليه الصلاه والسلام جاي، وهو متاكد وهو كتب لهم كده في رساله ان محمدا سيفتح مكه بجيش لا قبل لكم به. يعني هو متاكد ان هم مش هيقدروا يعملوا حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم، بس في نفس الوقت قال لك ايه؟ طب ما نكسب مش ودهم بقى، اكسب الجميل ده ان انا ابقى صاحب يد عليهم ان هم يحافظوا على عيالي وزوجتي. وهو ده كان خطا حاطب بن بلتعة اللي نزلت فيه السور. حصل ليه؟ علشان ربنا يريد أن ينزل هذه السورة، وعشان ربنا يريد أن يعلمنا. طبعا لما فعل هذه الفعلة أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في خبر انتقل بالشكل الفلاني، وفي كتاب ينتقل في ضفير الست بالشكل الفلاني في الحتة الفلانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب وحد معاه من الصحابة انه في الحته الفلانيه ست ومعاها كذا كذا كذا، فراحوا قالوا لها انت معاكي رساله؟ قالت لهم لا معيش حاجه. قالوا لها لا معاكي رساله، وان لم تاتي بها لجردناكي من ملابسك. فالمهم ايه؟ اتت بالرساله واديتها لهم وقروا اللي فيها. فطبعا سيدنا عمر بن الخطاب قال له ايه؟ يعني رقبته الا فلاه، يا اما اقطع رقبته. سيدنا عمر بقى ما عندوش كلام خالص، سيدنا عمر ولا عنده تفاهم رضي الله عنه وارضاه، تمام؟ كان فيش تفاهم مع سيدنا عمر خالص في كل المواقف، يعني سبحان الله. بس قوة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام غضب لله. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين كان عنده حق. خلاص فالنبي طبعا صلى الله عليه وسلم عفى عنه طبعا لأنه هو عالم إن هو فيه ضعف. إن هو فيه خلق الإنسان ضعيفا يا خالد. اوعي تفتكري ان انت طالما يعني ربنا سبحانه وتعالى مد لك الايمان واتاكي من فضله و ان انت كبيره على الفتنه ولا ان انت كبيره ان هي تذل قدمك. والله ابدا ما حدش كبير على الفتنه، ما حدش كبير ان هو يضعف. لذلك بقول لك دايما انت قوتك مش بنفسك، قوتي وانا وانت بالله. لو ما تمسكت بان انا استمد قوتي من الله والله لو مين عمل ايه؟ لو انا فاكره نفس الرجل الاخضر مفيش، هتجيبي منين إذا كان هو القوي ونحن الضعفاء؟ أدي الحكاية بتاعت السورة. طيب جيت سمعت المفتاحنا لسه هقول بقى أول آية يا خالد بتؤكد السورة في فحواها ومضمونها على الولاء من المشركين والشرك. الولاء منهم تمام كده؟ طيب قصدي على البراء من المشركين والشرك. يا أيها الذين آمنوا، ولما ربنا سبحانه وتعالى يستفتح سورة بيا أيها الذين آمنوا لازم بجد تنظري للسورة واللي فيها تشوفي كده اللي فيها عظم، فيه شيء عظيم قوي. زي ما أقولك مثلا يا معشر المهندسين، مش المهندسين كلهم هينتبهوا وهيشوفوا إيه اللي هو عايزين يقولوا عليه ده؟ يا معشر الأطباء هيبصوا كده طب إيه عايزنا في إيه يعني؟ طب شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا لازم نعير الموضوع أهمية. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. الله أكبر. مش بقى ناس عادية، مش زي كده سورة المائدة لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إيه؟ ده عدوي. عشان مش أنت بتقولي حبيب حبيبي حبيبي صح كده؟ يعني مثلا أنا أخويا بيحب مراته بس أنا ما بحبهاش خلاص كده؟ بس بحبها عشان مين؟ عشان خاطر أخويا صح ولا لأ؟ عشان أخويا بيحبها عشان خاطر حبه ليها خلاص أنا بحبها. حبيب حبيبي حبيبي، عدو حبيبي عدوي. ده لو إحنا بنحب ربنا. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. خلي بالك هنا أن ربنا سبحانه وتعالى بيفرض لك السبب تلو السبب للعداوة. وعشان كده بقولك كلمة العداوة جت كم مرة في السورة. أولياء ما تتخذهمش إيه أولياء؟ يعني إيه ولي؟ زي ما قلتلك كده لما نقعد كده وقولك إيه مين اللي جنبي؟ مونة مثلاً ولا حنان؟ ستليني يعني إيه؟ هتيجي ورايا. طب هو ينفع اللي هتليني دي تبقى في آخر المسجد ولا لازم تبقى جنبي؟ تبقى قريبة مني. هي دي التلاوة، هو ده اللي إيه الحاجة جاية ورا حاجة خلاص. أولياء يعني إيه؟ سري، تبقى قريبة قوي قوي مني كده حبيبتي روحي. هي دي الولاية. حب بقى من جوه. أولياء ليه؟ تلقون إليهم بالمودة. خلي بالك ولا قالك بالبر؟ إيه هي المودة أخوات؟ هو قمة الحب، الحب الشديد، المودة. والله ودود سبحانه وتعالى. بالمودة تلقون إليهم بالمودة، يعني أنتوا رايحين تبينوا لهم أن أنتوا بتحبوهم بتحبوهم. وقد كفروا. السبب الثاني ان انتوا تعادوهم اهو، يبقى اول سبب ان هم اعداء الله. ثاني سبب وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ده كفروا بالقران الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالرساله. ومش بس كده، ده مش بس كفروا، ويخرجون الرسول واياكم. اخرجوكم منين؟ من مكه. مش هم اللي اخرجوكم؟ او يعني هم كانوا السبب ان انتوا خرجتوا؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا. هنا أنت حطي حوالي دائرة كده واكتبي أن السببية، يعني بسبب. خلاص يعني هم أخرجوكوا ليه؟ عشان أنتوا كنتوا بتؤمنوا بالله ربكم. بس إيه إمتى؟ ده لو فعلا أنتوا صادقين في خروجكم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. لو أنتوا فعلا خارجين فعلاً ابتغاء مرضاتي وفعلاً جهاداً في سبيلي، هم ساعتها بقى هم أخرجوكوا عشان كده، عشان هم متخيلين إن ده اللي في قلبكم. خلاص كده؟ تسرون إليهم بالمودة. خلي بالك الأول قال تلقون عادي، وبعدين بقى تسرون دي اللي مقصود بها الإيه؟ الحادثة بتاعت حاطب بن بلتعة. هو سر خدوا من النبي ودى لمين؟ لقريش. تسرون إليهم بالمودة. بس أنا أعرفهم كنتش بوليهم، ده أنا بس كنت بديهم سر بس ما بحبهمش. هو أنت كون أن أنت تديهم سر أو أن أنت تفصحي الحد عن سر حد أصروا إليكي، ده مش حب أو ده مش ولاية؟ ولاية، لأن أنت بتسببي له أو بتيسري له سبل النجاح. يبقى أنت عمرك هتحبي حد أو هتيسري لحد النجاح من غير ما تكوني بتحبيه؟ لا، يبقى ده دليل ان انت بتحبه. تسرون اليهم بالموده وانا اعلم، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى اعلم يا اخوات بما يدور في خاطرنا وفي قلوبنا، بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم. طب واللي بيعمل كده، انا بحب واحده كافره، بحبها وبقول عليها احسن من المسلمه، يعني انا في اخت جات لي بتقول لي واحد مش عارفه ايه واداني اجهزه بكذا وكذا وكذا والمسلم ما عملهاش، وتقول لنا في الاخر ما حبوش. انا بحبه صراحه وبحبهم اكتر من فلان. ده مش بقى خطا في العقيده، ده جريمه، ده جريمه، ده مش قراني يا اخوات. ما انا بقول لكم مش هروح النهارده، مش ده قران ولا انا جايباه من عندي، ده قران. فقد ضل سواء السبيل. ايه هو سواء السبيل؟ اللي هو السبيل الوسط، السبيل الوسطي اللي هو ايه؟ الاسلام. يبقى ضل عن الاسلام اصلا. دي عقائد يا اخوات وركائز اقسم بربي ما ينفع نتخلى عنها. ليه؟ لان الولاء والبراء دوت مبدا من مبادئ لا اله الا الله، مبدا راسخ من مبادئ لا اله الا الله. كلما ازدادت الشجره، جذور الشجره، فاكرين الشجره اللي احنا خدناها في سوره ابراهيم، مثل كلمات طيبه كشجره طيبه، جذور الشجره دي اللي هي شروط لا اله الا الله، كلما امتدت بعمق في القلب كلما ازداد ولائك وبرائك، ولائك للمؤمنين ولله ولرسوله، وبرائك من المشركين ومن الشرك. وطبعا طبعا يحشر المرء مع من احب. بس احنا بقى كمان غير الاخره، ده احنا بنتكلم في الدنيا. عقدتك في الدنيا مع مين؟ الولاء لمين والبراء من مين؟ هي دي النقطة، هي دي اللي بتأكد عليه الصورة دي. الجزء ده مش سهل أبدا، حتى في الحفظ مش سهل. ليه؟ من كتر ما هو فعلا بيرسخ عقائد لا ينبغي التنحي عنها أبدا. والله العظيم الحاجات دي نحطها حلقات في ودننا كده، في ودننا أكتر من أسامينا. دي عقيدة ألف بها عقيدة، إن أنا أعرف أولي مين وأبرأ من مين. إيه يسقفوكم؟ طب هم بقى حالهم بقى يا رب بقى، لو قبلونا ولا شافونا ولا يعني استفردوا بينا يكونوا لكم أعداء. تقولي لي ده بيحبونا، ده بيحبونا حب، تحس الواحد هيعيط كده من كتر الحب. يسقفوكم يعني يجدوكم أو يستولوا عليكم، يظفروا بيكم، تمام؟ يظفروا بيكم، يتمكنوا منكم يعني، تمام كده؟ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، صح كده؟ تقولي لي بقى ده بيحب، ده بتحبني؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله لو عملت لها اللي ما يتعمل لن ترضى عنك. ولا مش ربنا بيقول إيه؟ يصطفوكم يكونوا لكم أعداء. لو استفردوا بيكم بقى وقعتوا تحت درسهم انسوا. ويبسطوا، شايف البسط؟ قمة العطاء بقى. يبسطوا إليكم إيه؟ أيديهم وألسنتهم، والإعلام يتكلم ويقولوا ده مش عارفة إيه. أنا بقول لكم بلاش يا جماعة، ما تروحوني النهاردة يا جدعان، ما تروحوني النهاردة، ها؟ ويقولوا طبعا طبعا يا أخوات دي ركائز. والله لو الواحد مش هيبقى غير الصورة دي يكفي، يكفي. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. طب هم يا رب نفسهم في إيه؟ وودوا لو تكفروا، نفسهم تكفروا. يبقى القضية أصلاً قضية إيه؟ عقدية، عقدية، مش قضية كذا ولا كذا، لا دي عقيدة، عقيدة من لدن سيدنا آدم، وهي حرب عقيدة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. الكلام بقى على مين؟ إسقاط على القصة بقى. حاطب ابن بلتع مش حاطب قال ان هو بيعمل كده علشان ولاده ومراته؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ لن تنفع، والله ما هتنفعك دي، مش دول مش هينفعوك، وهم اصلا مشركين. خلي بالك من النقطه دي، اهل بيت ان هم اهل بيته دول مشركين اصلا. مش هو كان المفروض ان شرط الايمان الهجره للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه والهجره لله ولرسوله، صح كده؟ فالمشركين هم اللي كانوا في مكه. طيب فلن تنفعكم ارحامكم، اللي انت خايف عليهم قوي دول لن تنفعكم، ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم. هتيجي يوم القيامه يا رب ده انا عملت كده عشان عيالي، ده انا عملت كده عشان مصلحه.